أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 68 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في أبعاد الصلاة ومقتضي سجود السهو. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض أحوال وأسباب سجود السهو، وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله: وسن للمأموم سجدتان لسهو إمام متطهر وإمام. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر هنا أن من الأحوال التي يستحب فيها سجود السهو فيما إذا سهى الإمام أو إمام الإمام، فإنه يسجد المأموم حينئذ من أجل سهو الإمام، من أجل سهو الإمام. طيب، يسأل سائل ويقول: لماذا يسجد المأموم لسهو إمامه؟ الإجابة عن ذلك: لأن الصلاة قد تطرق فيها الخلل بسهو هذا الإمام، فاحتاج هذا الخلل إلى جبران، وإحنا نعرف جميعا أن هذا الجبران إنما يكون بسجود السهو. فسجد الإمام لسهوه، فيسجد المأموم أيضا لسهو هذا الإمام. وكذلك يذكر الشيخ هنا أن المأموم يسن له أن يسجد لسهو إمام الإمام، وصورة ذلك اقتدى مسبوق بمن سهى، فلما قام المسبوق من أجل أن يتدارك ما فاته جاء آخر فاقتدى به، جاء آخر فاقتدى به. فهنا بنقول لما تطرق الخلل من الإمام الأول إلى من اقتدى به، كذلك الحال في كل من اقتدى به بعد ذلك، فسيسجد للسهو لتطرق الخلل إلى إمام الإمام، إلى إمام الإمام. قال الشيخ رحمه الله: ولو كان سهوه قبل قدوته، يعني حتى ولو كان هذا السهو قبل أن يقتدي هذا المأموم بالإمام، فإنه أيضا يسجد للسهو لوجود الخلل في هذه الصلاة، فيسجد المأموم حينئذ أيضا حتى وإن نوى مفارقة الإمام. قال: وإن فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه. وهذا غاية، وهذا غاية. يذكر الشيخ رحمه الله إن المأموم أيضا يسجد للسهو حتى وإن نوى مفارقة الإمام أو بطلت صلاة الإمام، زي مثلا فيما لو أحدث الإمام قبل أن يتم صلاته، فإنه يعني المأموم أيضا يسجد للسهو لتطرق الخلل إلى هذه الصلاة. قال: أو ترك الإمام السجود جبرا للخلل الحاصل في صلاته، يعني حتى ولو لم يسجد الإمام للسهو فإن المأموم يسن له أن يسجد للسهو من أجل جبر الخلل الذي حصل في هذه الصلاة. طيب، نعيد المسألة هذه مرة أخرى. فبنقول هنا يسن للمأموم أن يسجد سجدتين لسهو الإمام وكذلك لسهو إمام الإمام. يسن للمأموم أن يسجد سجدتين لسهو الإمام، هذا واضح. طيب، كيف يسن للمأموم أن يسجد لسهو إمام الإمام؟ بنقول صورة ذلك أن يقتدي، أن يكون قد اقتدى مسبوق بشخص قد سهى، فلما قام المسبوق من أجل أن يتم الصلاة، من أجل أن يتدارك ما فاته من الصلاة، جاء شخص آخر واقتدى بهذا المسبوق، فهنا هذا الشخص الأخير، هذا الذي جاء، سيسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ نعم، سيسجد للسهو لتطرق الخلل إلى صلاة إمام الإمام اللي هو سلم من صلاته هذا. يبقى الآن عندنا شخص جاء متأخرا وعندنا شخص مسبوق هو الآن إمام، وعندنا شخص قد فرغ من صلاته وانتهى وقد وقعت في صلاته الخلل. واضحت الآن؟ طيب، فبيقول هنا الشيخ رحمه الله: سيسجد لسهو الإمام وكذلك لسهو إمام الإمام، ولو كان سهو قبل القدوة، وإن فارقه أو بطلت صلاة الإمام بعد وقوع السهو منه، أو ترك الإمام السجود جبرا للخلل الحاصل في صلاته، فيسجد بعد سلام الإمام، فيسجد بعد سلام الإمام. قال: وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته، وإن لم يعرف أنه سهى، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد. يعني بيقول هنا: وعند سجوده يلزم المسبوق والموافق متابعته، متابعة الإمام. يعني إذا سجد الإمام يلزم الشخص المسبوق والشخص الموافق أن يسجد لسجود الإمام، لابد من متابعة الإمام فيما سجد فيه، حتى لو مش عارف الإمام بيسجد ليه، فلابد أن يتابع الإمام في سجوده. وإذا لم يتابع الإمام في هذا السجود بطلت صلاته إن علم وتعمد. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا لازم هذا المسبوق وهذا الموافق يلزمه أن يتابع هذا الإمام. قال: لا لسهوه، أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله عنه الإمام المتطهر. يعني لو أن المأموم سهى حال الاقتداء، هل يسجد للسهو؟ هل يسجد هذا المأموم للسهو؟ لا، لا يسجد هذا المأموم للسهو، لأن الإمام ضامن، لأن الإمام ضامن، بمعنى أن الإمام يتحمل عن هذا المأموم ما وقع فيه من سهو، فالإمام ضامن. والماوردي رحمه الله تعالى بيقول: وإنما أراد بالضمان هنا أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة وغير ذلك. يبقى لذلك بنقول هنا: لو سهى المأموم حال اقتدائه بالإمام فإن الإمام يتحمل هذا السهو عن المأموم، وبالتالي لا يسجد واحد منهما، لا الإمام يسجد لأن الخلل لم يتطرق إلى شيء من صلاته، وكذلك المأموم لا يسجد لأن الإمام قد تحمل عنه هذا السهو. وعندنا حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه لما شمت العطس وكان مقتديا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاوية؟ قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم بالسجود؟ لا، لأنه كان مأموما والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى من معاوية رضي الله تعالى عنه. فقال هنا: لا لسهوه، أي سهو المأموم حال القدوة خلف إمام فيتحمله، يعني يتحمل الإمام هذا السجود عن هذا المأموم، فيتحمله عنه الإمام المتطهر. وهذا الشرط، لابد أن يكون الإمام متطهرا لا محدثا ولا ذو خبث خفي، فحينئذ لا تصح صلاة هذا الإمام، فلا يتحمل ولا يضمن شيئا من صلاة من خلفه. بخلاف سهوه بعد سلام الإمام فلا يتحمله لانقضاء القدوة. لو أن هذا الشخص كان مسبوقا مثلا، وبعدين فرغ الإمام من صلاته، فقام هذا المسبوق علشان يتدارك ما فاته، وسهى هذا المسبوق في الصلاة، سيسجد للسهو في آخر الصلاة ولا لا يسجد؟ نعم، سيسجد للسهو في آخر الصلاة. ما يقولش بقى: أصل أنا كنت مقتدي بإمام والإمام يتحمل عني. لا، الإمام خلاص سلم من صلاته وانتهت القدوة بين الإمام وبين هذا المسبوق. واضح الآن؟ فلو حصل السهو حال القدوة تحمل الإمام عن هذا المأموم، أما لو حصل السهو بعد سلام الإمام فلا يتحمل الإمام شيئا عن هذا المأموم، وذلك لانقضاء القدوة. قال الشيخ رحمه الله: ولو ظن المأموم سلام الإمام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه ولا سجود، لأنه سهو في حال القدوة. المأموم سهى وبعدين سلم من صلاته ويظن أن الإمام قد سلم من صلاته، فظهر له بعد ذلك أن الإمام ما زال في الصلاة، هيعمل إيه؟ هيكمل صلاته مع الإمام عادي، مفيش أي إشكال لأنه سهو، ويتحمل الإمام أيضا هذا السهو عن هذا المأموم، يتحمل الإمام هذا السهو عن هذا المأموم لأنه سهو في حال القدوة. قال الشيخ رحمه الله: فرع لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة أو شك في ذلك أتى بعد سلام إمامه بركعة. لو تذكر المأموم في تشهده، يعني في تشهده الأخير، أنه ترك ركنا زي مثلا قراءة الفاتحة غير النية وغير تكبيرة الإحرام، لأن طبعا لو أنه لم ينتوي أو لم يكبر للإحرام فصلاته غير منعقدة أصلا. لا، ابن كالم قال ترك ركنا غير هذه الأركان، أو شك هل أتى بهذا الركن أو لم يأتي به، لأن الأصل عدم الفعل، فهنا سيأتي بركعة كاملة بركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام. قال: ولا يسجد في التذكر لوقوع سهو حال القدوة. طب لو أنه تذكر هل يسجد للسهو بعد ذلك؟ لا، لا يسجد للسهو، لأن هذا السهو الذي وقع من المأموم إنما هو واقع في حال القدوة. إحنا قلنا أن كل سهو حصل في حال الاقتداء الإمام يتحمل. قال: بخلاف الشك لفعله بعدها، يعني بعد القدوة. قال: بخلاف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير، ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الإمام أو شك أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة لركعة أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا. لو أنه شك هل أدرك ركعة مع الإمام ولا لم يدرك، الأصل أنه لم يدرك، أو أنه أتى بالصلاة كاملة مع الإمام ولا فينا ركعة ناقصة، فالأصل عدم الإتمام، فهنا سيأتي بركعة ويسجد فيها للسهو. قال: ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا وإن قرب الفصل أو سهوا وطال عرفه. متى يفوت سجود السهو؟ الآن عندنا صورتان، يريد ننتبه لهذه المسألة. يفوت سجود السهو فيما لو سلم المصلي من صلاته متعمدا حتى وإن كان الفاصل قريبا. احنا عرفنا في الدرس اللي فات ان محل سجود السهو امتى؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ محل سجود السهو بيكون قبل السلام، فهو الآن متذكر ان عليه سجود سهو ومع ذلك لم يسجد للسهو وسلم متعمدا. بنقول لو سلم متعمدا فاته سجود السهو حتى ولو كان الفاصل قريبا، يعني لو أنه سلم وبعد السلام عايز يتدارك، خلاص انت تعمدت السلام وفات المحل. فهذه صورة. صورة تانية: كان عليه سجود سهو فسلم من صلاته ناسيا. ناسيا يعني ايه؟ يعني لم يسجد للسهو ناسيا فسلم، وبعد ما سلم تذكر ان عليه سجود السهو، هيعمل يسجد للسهو ولا لا؟ يسجد للسهو، طالما انه سلم ناسيا يسجد للسهو ثم يسلم مره اخرى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحاله سواء طال الفصل أو قصر الفصل، طالما أنه سلم ناسيا فإنه يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى كما قال أو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ بيقول: وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام، وإذا عاد الإمام لزم المأموم الساهي العود. لو عاد الإمام بسجوده بعد السلام يبقى المأموم لازم هو كمان يسجد كما سجد الإمام، وإذا سلم الإمام فإن المأموم يسلم أيضا مرة أخرى بعد سلام الإمام، وإلا بطلت صلاته، يعني صلاة المأموم إن تعمد وعلم. لو ما عملش كده وتابع المأموم الإمام في هذا السجود وهذا السلام اللي بعد السجود، فإن صلاته تبطل إن كان عامدا عالما بالتحريم. قال: ولو قام المسبوق من أجل أن يتم فيلزمه العود لمتابعة الإمام. ودي برضو مسألة مهمة وبتحصل برضو كتير لبعض المصلين. ده واحد جه متأخر دخل الصلاة مسبوقا، وبعد ما الإمام سلم من صلاته قام علشان يتدارك ما فاته من الصلاة، علشان يتدارك ما فاته من الصلاة. لما قام المسبوق إذا بالإمام يسجد للسهو، هيعمل إيه بقى هذا الشخص المسبوق؟ يكمل الصلاة اللي هو شرع فيها، ولا يعود مرة أخرى من أجل أن يتابع الإمام ويسجد للسهو؟ هنا سيعود مرة أخرى من أجل أن يتابع الإمام، طالما أنه عاد مرة أخرى إلى الصلاة. فيعود هذا المسبوق يقعد أو يسجد مع الإمام سجدتين، فإذا سلم الإمام بعد سجود السهو يقوم هو بعد كده يتدارك ما فاته من الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: ولو سجد الإمام بعد فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد وافقه وجوبا في السجود، أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده. طيب، دي مسألة برضو أخرى الشيخ بينبه عليها. الإمام بعدما فرغ من تشهده سجد للسهو، طيب المأموم هنا لسه ما خلصش السجود، هيعمل إيه؟ هيتابع برضو الإمام في سجود السهو، وبعد ما يخلص سجود السهو يكمل التشهد بتاعه ثم يسلم بعد ذلك. طيب، نفترض أن المأموم قد فرغ من تشهده كالإمام، والإمام الآن بيسجد للسهو، برضو هنا وجوبا على المأموم أن يتابع الإمام، وبعدين لما يخلص سجود السهو يسلم بعد سلام الإمام. فهذه سورتان الآن. السورة الأولى فرغ المأموم من أقل التشهد، السورة الثانية لم يفرغ المأموم من أقل التشهد. لو فرغ من أقل التشهد خلاص سيسجد للسهو متابعة لإمامه، وبعدين يسلم مع أو بعد تسليم الإمام، مفيش أي إشكال. الحالة الثانية لم يفرغ من أقل التشهد، يبقى يسجد أيضا للسهو مع الإمام، وبعدين لما يخلص سجود السهو وإذا سلم الإمام هو خلاص هيكمل التشهد بتاعه وبعدين يسلم بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية وتكبير إحرام لم يؤثر، وإلا لعسر وشق، لأن الظاهر مضيها على الصح. لو حصل الشك بعد السلام، إحنا قلنا القاعدة في ذلك أن كل شك بعد الصلاة لا يؤثر في شيء، لأن الأصل والظاهر عندنا، لأن الظاهر عندنا مضي الصلاة على الصحة. فلو شك بعدما سلم من صلاته إن هو ترك ركنا أو حصل عنده خلل في شرط من شروط الصلاة إلا طبعا النية وتكبيرة الإحرام، فنقول هذا الشك لا يؤثر في شيء لأن الظاهر مضي الصلاة على الصحة. طيب، لو كان هذا الشك في النية وتكبيرة الإحرام هل يؤثر؟ نعم يؤثر على المعتمد على الراجح في هذه المسألة. لو كان الشك في النية أو في تكبيرة الإحرام فهذا يؤثر على المعتمد. والشيخ يقول: خلافا لمن أطال في عدم الفرق، يعني في عدم الفرق فيما لو وقع الشك في النية وتكبيرة الإحرام أو وقع الشك في غيرهما من الأركان. قال: وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام، فيجب البناء ما لم يطل الفصل. احنا بنقول هنا لو حصل شك بعد السلام فلا يؤثر في شيء. طيب لو حصل عنده يقين انه ترك ركن من اركان الصلاة، بنقول لابد ان يبني، لان ما بعد المتروك لغو، يشوف بقى الركن الذي تركه هذا ما هو، فيأتي بهذا الركن المتروك وبعدين يكمل الصلاة ويسجد للسهو ويسلم. طيب لو كان الفاصل طويلا، يعني لو أنه تيقن أنه ترك ركنا في الصلاة لكن بعد مدة طويلة في العرف، يبقى هنا يعيد الصلاة مرة أخرى، يعيد الصلاة مرة أخرى. وكذلك الحال فيما لو وطأ نجسا، لأن هذا خلل في شرط من شروط الصلاة، فهنا أيضا في هذه الحالة يعيد الصلاة مرة أخرى. قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من المسجد والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف، وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، والطول بما زاد على ذلك، والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذي اليدين وسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وحكى الرافعي عن البويطي، هو يوسف بن يحيى البويطي صاحب الإمام الشافعي ومن قام مقام الشافعي رحمه الله تعالى في التدريس، مات رضي الله تعالى عنه في حديده في محنة خلق القرآن رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة. وبه قال أبو إسحاق، أبو إسحاق يعني المروزي، وعن ابن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها. طيب إيه المعتمد في هذه المسألة؟ المعتمد في ذلك هو العرف، وهو العرف. قال قاعدة: وهي أن ما شك في تغيره عن أصله يرجع به إلى الأصل وجودا كان أو عدما ويطرح الشك، فلذا قالوا كمعدوم مشكوك فيه، كمعدوم مشكوك فيه، فالمشكوك فيه كالمعدوم، لأن الأصل عدم فعله، لأن الأصل عدم فعله. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في فصل جديد في بيان سجود التلاوة، إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. لكن هنا مسألة مهمة قبل أن نختم، وهي مسألة تعدد السهو. مسألة تعدد السهو، يعني لو اجتمع في الصلاة سهوان فأكثر، هل لابد أن يسجد لكل سهو سجدتين، ولا يكفي سجدتان عن جميع هذا السهو؟ لا، في هذه الصورة لو اجتمع في الصلاة سهوان فأكثر فيكفي للجميع سجدتان، لا يتكرر السجود بتكرر السهو. ليه؟ لحديث أبي هريرة اللي الشيخ رحمه الله تعالى أشار إليه هنا، حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فعل أكثر من شيء، سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين، واقتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك على سجدتين. فلذلك بنقول لو اجتمع في الصلاة سهوان فأكثر فيكفي للجميع سجدتين. طيب إلى هنا نكون وصلنا لختام هذا الدرس، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بيان سجود التلاوة. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم.